والأثر لأي شيء؟ الأثر لما دار في مجلسه أثناء سهره. وجرب ترى، إن كان اللي دار في المجلس والله مجلس علم فضل وذكر وتخلله بعض الكلام والسواليف المباحة وكذا يعان لا بأس، لكن إذا استغل الوقت كله في القيل والقال وما انتبع من وقته بشيء أيضا تعرف على الله بالرخاء، يعرف كيف الشدة، جاء وقت الشدة ما تعان على هذا. هذا كل واحد جربهم بنفسه، إذا استغل وقته بالطاعة أعين على العبادة التي بعدها، استغله في معصية لن يعان، هذا معروف. استغله في المباحات سجال، مرة يعان ومرة يقول نبي نقوم إن شاء الله، ينام الساعة 3 باقي ساعة الأذان يقول نبي نقوم نوتر قبل الصبح، ما هو صحيح، هذا غالط نفسه يضحك عليه. فعلى الإنسان حتى إذا سهر يستغل هذا الوقت ولو جزءا منه بما ينفعه. صم وأفطر. صيام الدهر الذي حلف عليه عبد الله بن عمرو والله لأصومن النار، أولا صيامه غير ممكن شرعا، الذي لا يفطر بحيث لا يفطر غير ممكن شرعا، لأن هناك أيام يحرم صيامها على ما سيأتي، ولن يصومها عبد الله بن عمرو ولا غيره. الأمر الثاني أن صيام الدهر ليس بممدوح شرعا، لا صام من صام الأبد، وجاء النهي عن صيام الدهر وسيأتي الكلام عنه. وقيام الليل من غير نوم ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة إلى السحر من غير نوم، ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة من غير نوم، وإن جاء في العشر الأواخر أنه يشد المئزر ويعتزل أهله، فمنهم من يستثني هذه الليالي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام، ومنهم من يقول أنه يتخلل نوم يسير. على كل حال مسألة في طول العام، ينبغي للمسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلب العلم أن يرتب وقته، يرتب ليله ونهاره، ويكون له نصيب من العبادة الخاصة التي يقتصر نفعها عليه، بحيث تعينه هذه العبادة على العبادات الأخرى التي يتعدى نفعها إلى غيره. يعني هؤلاء العلماء الذين يبذلون أوقاتهم ليل نهار، وعرفتم منهم نماذج ليل نهار لنفع الناس، هؤلاء يظنون أنهم ما هم بأهل عبادة، فاللي ما عنده عبادة خاصة ما يعان على هذا أبدا، ما يعان على مثلها، والله المستعان. على كل حال صيام الدهر ليس بممدوح في الشرع، بل جاء النهي عنه. وقيام ليلة كاملة السحر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان في العشر الأواخر من رمضان على خلاف في ذلك، فليس من هديه عليه الصلاة والسلام الصيام المتتابع الذي هو صيام الدهر، وليس من هديه إحياء الليل كله. قد يقول قائل ما دام المسألة هكذا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ابن عمر يعني الاكثار من التعبد، هل هو مشروع ولا ابتداع؟ الاكثار من التعبد، واحد شخص يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، هذا مأثور عن أن أن أن سادات القوم، عن الإمام أحمد وعن جمع من أهل العلم، نقول هذه بدعة؟ هذا صاحب هذا الكتاب الحافظ عبد الغني يصلي من ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر 300 ركعة، نقول مبتدع؟ نعم. ويعلم الناس العلم ويلقن حتى الصبيان القرآن تلقين، يعني ضرب من كل سهم من أبواب الخير بسهم، وهذا أعانه على أداء هذا. فالإكثار من التعبد ليس ببدعة، ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا ليس ببدعة. لكن يبقى أن الناس يتفاوتون، بعض الناس نفعه للناس أولى من انقطاعه للعبادة، وبعض الناس نفعه للناس يعني وجوده مثل عدمه ضعيف، يقال لهذا انصرف إلى التعبد. بعض الناس نفعه ببدنه، بعض الناس نفعه بماله أكثر، بعض الناس، المقصود أن الأمة بمجموعها متكاملة، ومن كان نفعه للناس أعظم يقلل من هذه العبادات بحيث يتمكن من أداء وأكثر ما يستطيع من نفع الناس. ولذا كان عليه الصلاة والسلام لو لاحظنا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه، وهو أعبد الناس وأخشى الناس وأتقاهم وأعلمهم بالله، ما أحد يشك في هذا. لكن هل كان يصوم صيام داود عليه السلام؟ النبي يصوم صيام داود؟ ما كان يصوم صيام داود، يصوم العشر من ذي الحجة. الصحيح عن عائشة أنه ما كان يصومها، وإن ثبت من طريق غيرها أنه كان يصوم العشر. المقصود أنه يحث على العمل وقد لا يفعله، وحث على العمرة في رمضان وقال تعد الحجة وحجة معي، ومع ذلك ما اعتمر في رمضان. أولا من باب التيسير على الأمة الشفقة عليه، لما دخل الكعبة ندم على دخولها، ندم على دخولها. هل هذا لأن دخول الكعبة ما في فضل ولا أجر؟ لا، خشي على الأمة أن تقتتل على دخول الكعبة، ندم على ذلك لئلا يزدحم الناس على دخول الكعبة ويقتتلون عليها. لو اعتمر في رمضان تصورون، يعني مع قوله ما قال، إن بعض الناس يقرر أن العمرة في رمضان خاص بتلك المرأة، لأن لو كان ما هو بخاص يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وجود مثل هذه التصرفات منه عليه الصلاة والسلام، لولا وجود مثل هذا وش يصير وضع الحرم في رمضان؟ يعني لو مع قوله عليه الصلاة والسلام تلك المرأة عمرته في رمضان تعدل حجة، واعتمر النبي وحرص على ذلك كل سنة يعتمر، وش يصير الوضع؟ كان يقتتل الناس على على على العمرة في رمضان. لكن من شفقة عليه الصلاة والسلام بأمته يبين لمن أراد الخير ويحرص على ذلك، ويخفف من حرص بعض الناس، بحيث لو وجد مثل هذا كان يحصل أمر لا يطاق. فالنبي يبين بفعل بقوله، وقد يتخلف فعله لا رغبة عن الخير، لا رغبة عن الخير، وإنما تشريع. ومثل ما قلنا أن لو تتابع القول مع الفعل كانت المسألة أعظم من ذلك. الآن زحام شديد، فكيف لو كان النبي؟ ولذلك يوجد من يتمسك بفعله ويقول لو كان في فضل لسائر الناس اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليختار النبي إلا الأفضل. دعونا من أقوال بعض الناس التي لا تستند لا إلى عقل ولا إلى نقل. بعض الناس يقول نعم عمرته في رمضان تعد الحج، لكن ما هو بكل سنة. وش الكلام هذا؟ ترى هذا قيل ودون في بعض الصحف، نعم قيل هذا، لكن هذا كلام ذا. نعم، إما أن تقول هذا خاص بالمرأة ويكون لك سلف من أهل العلم، لك سلف، والمرأة نفسها في سنة بيده قالت هل لا أدري هذا خاص، هذا لي خاصة أم للناس عامة. يعني لو قلت أنه خاص بالمرأة انتهى الإشكال، لك سلف. أما تقول نعم عمرة في رمضان تعدل الحج لكن ما هو بكل سنة، شو الكلام الفاضي؟ هذا لا يستند إلى دليل. لكن وصيتي إلى من فتح له باب خير فليلزمه، يعني حببت إليه الصلاة يكثر من الصلاة، حبب إليه الصيام يكثر من الصيام، حببت إليه تلاوة القرآن يكثر من تلاوة القرآن، لأنه ما يدري ما يفجأه. يحاول نفسه ويعصر نفسه على أمر لم يفتح له يصعب عليه. فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. صم من الشهر ثلاثة أيام غير معينة، وجاء من كل عشر يوم، من كل عشر يوم، من العشر الأول يوم، من العشر الوسطى يوم، ومن العشر الأخيرة يوم من كل شهر، وجاء تعيينها بالبيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم، على كل حال من صام ثلاثة أيام من كل شهر أدرك الفضل، يدرك الفضل. يعني لو صام الاثنين من كل أسبوع أدرك هذا وزيادة. إذا كان موظف أو عنده عمل ولا يستطيع أن يصوم الاثنين وصام الخميس من كل أسبوع أدرك الفضل، لكن يحرص على صيام ثلاثة أيام كما سيأتي في وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الحسنة بعشر أمثاله، إذا صام ثلاثة أيام في عشرة ثلاثين، كأنه صام شهر، يعني نتيجة الضرب واضحة. وذلك مثل صيام الدهر، يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. صيام الدهر ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. كيف يشبه الممدوح بالمذموم؟ نعم، ما في أجر صيام الدهر، مذموم. يعني مثل صيام الدهر لو كان مشروعا، مثل صيام الدهر لو كان مشروعا، يعني تشبيه الممدوح بالمذموم، نعم، بحيث يكون وجه الشبه من وجه دون وجه، لا يلزم مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه. الوحي ممدوح ولا مذموم؟ الوحي ممدوح. والجرس ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، شبه المحمود بالمذموم لكن من وجه دون وجه، في تدارك الصوت وتتابعه، لا من جهة الإضراب التي ذم من أجلها الجرس. فإذا شبه محمود بمذموم كان وجه الشبه من وجه دون وجه، ولا يلزم المطابقة من كل وجه. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني وجه شبه من وجه دون وجه، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وقل مثل هذا في أحاديث كثيرة لو فصلناها طال الوقت، مثل من أوضح ذلك حديث البروك، إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. الممنوع التشبه بالبعير في نزوله على الأرض بقوة، هذا بروك البعير، بحيث يفرق الحصى ويثير الغبار، هذا الممنوع. وليس الممنوع أن يضع يديه قبل ركبتيه، لأن هذا مأمور به، وإن كان البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فوجه الشبه من وجه دون وجه، والحديث ليس فيه قلب ولا إشكال. صيام الدهر جاء ما يدل على أنه ممنوع ونهي عنه، ولا صام من صام الأبد، إذا استثنينا الأيام التي نهي عن صيامها وصام الشخص الباقي، استثنى أيام العيد والتشريق، نعم، وصام الشخص الباقي. يعني من صام في السنة 300 يوم، هل هو أفضل من من صام يوم وأفطر يوم؟ أفضل ولا ما هو أفضل؟ نعم، لأنه سيأتي بحديث لا أفضل من ذلك، وهذا قول معروف عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يفضل القول الثاني، يفضل كل ما كثر الصيام كان أفضل، صيام كل يوم بحسب، وله أجره المستقل. فمن صام 300 يوم أفضل من من صام 170 يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، عند هؤلاء، عند أبي حنيفة وعند الشافعية، عندهم أفضل، لأن كل يوم بحسابه، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه النار 70 خريفا، فالذي يصوم 300 يوم أفضل من الذي يصوم 170 يوم، نعم، أو 350 يوم. المقصود أن المسألة خلافية، والحديث صريح في الدلالة على أنه لا أفضل من صيام داود. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، يطيق أن يصوم كل يوم، يصوم الدهر، إني لأطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، يعني صم من الشهر 10 أيام. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، وهو أفضل الصيام، فدل على أن الذي يصوم يوما ويفطر يوما أفضل من الذي يتابع الصيام ولا يفطر إلا في الأيام التي نهي عن صيامها. ومنهم من يرى أن مثل هذا الصيام أشق على النفس من تتابع الصيام الذي لا يفطر مطلقا، كونه يصوم يوم ويفطر اليوم الثاني، تميل نفسه إلى الراحة والدعاء، جربت الأكل في النهار، لكن الذي يسرد الصيام وغافلا عما عليه الناس من أكل وشرب أمره أسهل. المقصود أن الحديث نص في تفضيل هذا النوع من الصيام، صيام يوم وإفطار يوم، فقال لا أفضل من ذلك، في رواية لا صوم، لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، نصف الدهر، صم يوما وأفطر يوما، وسيأتي بيان في الحديث الذي يليه. نعم نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، على ما شرح في الحديث السابق. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. طيب كيف صيام داود وكيف صلاة داود؟ جاء شرحها: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. لف ونشر مرتب ولا مشوش؟ اللف والنشر، يذكر الشيء إجمالا ثم يفصل، لف ونشر. لكن هل هذا مرتب ولا مشوش؟ نعم مشوش، ليس بمرتب، لأنه لو كان مرتبا لقدم الصيام وأخر ما يتعلق بالصلاة. إن أحب الصيام بدأ بالصيام، وأحب الصلاة ثنى بالصلاة، ثم في التفصيل والنشر قدم الصلاة ثم وأخر الصيام. يعني نظير ما جاء في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت، يعني في الإجمال في اللف قدم الذين ابيضت يوم تبيض، وفي التفصيل في النشر قدم فأما الذين اسودت. وهذا أسلوب جاري في النصوص وفي لغة العرب، يعني ما هو أسلوب فصيح، ما فيه إشكال، جاء في أفصح الكلام. بينما في سورة هود: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. لف ونشر مرتب. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. الليل يحسب من متى؟ متى يبدأ حساب الليل اللي بيطبق هذا الحديث؟ نعم، من إيش؟ من غروب الشمس، يعني لا غربت الشمس، أرقب الشمس إذا غربت نام إلى نصف الليل. نعم، كيف؟ أنا أريد من خلال هذا الحديث من أين يبدأ النصف الأول من الليل. معروف أن الليل عند الفلكيين من غروب الشمس إلى طلوعها، من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند وفي عرف المتشرعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا تحديد الليل. لكن هنا في هذا الحديث ينام نصف الليل من غروب الشمس، أو الحساب يبدأ من إمكان النوم، من وقت إمكان النوم وهو صلاة العشاء. نعم نعم، يبدأ من إمكان النوم ليقع قيامه في وقت النزول الإلهي. مبر الله جل وعلا ينزل الثلث الأخير من الليل، وداود ينام نصف الليل وقيامه محمود، يعني جاء شرعنا بحمده، يعني سياق المدح، فهو مطلوب من المسلم أن ينام نصف الليل. لكن إذا نام نصف الليل وانتبه الساعة 12 مثلا، بقي على الثلث الأخير ساعة أو أكثر من ساعة، بقي ساعة ونصف مثلا على الثلث الأخير، يكون قيامه في النزول الإلهي أو قبل النزول الإلهي؟ هو يبي يدرك النزول، لكن كون القيام كله في الثلث الأخير أفضل، في الثلث الأخير أفضل. هنا إذا أردنا أن يتفق هذا الحديث مع ما جاء من أحاديث النزول أمكن، إذا حسبنا الليل من صلاة العشاء ونام نصف الليل ينتبه في الثلث الأخير من الليل، فتلتئم بذلك الأحاديث. لأن بعض الناس وده يجمع النصوص كلها، فكونه ينام نصف الليل يعني ينتهي نومه الساعة كم في هذه الأيام؟ يمكن 11، كم؟ أي 11 ونصف، 11 ونصف ينتهي نصف الليل. لكن إذا حسب النصف من بعد صلاة العشاء من إمكان النوم من 8 ونصف مثلا، نعم، يبي يمتد معه الوقت إلى 2 تقريبا، إلى 2 يبدأ الثلث الأخير من الليل، فيكون نام نصف الليل وامتد إلى وقت النزول الإلهي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث النزول أشار إلى شيء من هذا، أن بداية الليل تختلف من نص إلى نص. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ينام نصف الليل، ينام إذا اعتبرنا من كم أذن الفجر الآن؟ 4:15. كم؟ طيب قل من 8:15 إلى 4:15، 8 ساعات، اقسمها على 3. أولا الأربع الساعات اللي هي نصف الليل بينامها، معناه بينام إلى 12:15، وإذا حسبناه من غروب الشمس صار الثلث الأخير يبدأ من 12:30، متقارب جدا يعني المسألة ما هي بدقيقة 100% بالحساب، لكن يتنزل هذا على هذا. ثم بعد ذلك يقوم ثلث أو يصلي ثلث الليل، يصلي ثلث الليل، لكن من طلاب العلم يصلي ثلث الليل؟ إلا القليل النادر، إلا القليل النادر.